الله الذي سخر لكم البحر على لمن صوت مي باكا ياليه لتجري الفلك فيه بأمره ينكم كل السبور باكن ألا يامروكن ولتبتغوا من فضله ألسأل في سمنتيان نجي ولعلكم تشكرون لو بيجي فارسك على جيلاتي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقل من بيبي سنول نمبانكوتو أتي ألا ليامومي بيكايا ألتوليه أبوتا أتي ألا فنجاتو البلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يمين بيك فوالي تاماسير يمال بيجي مولي من سيميرا قل للذين آمنوا كلاف مولي من الإيمانيات يغفروا للذين لا يرجون أيام الله إسيانف مولي من يالونك ويمنجك على التلولة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون إنكما على سمولي جوفن ترنون إكا من بارة من عمل صالحا فلنفسه نمي يكوني ما كياكي فمولي ومن أساء فعليها نمي يكو جوك فنياكي فمولي ثم إلى ربكم ترجعون وقول البيب مرنا كان الماري لكان ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب مكالتكم كتابو دي بني إسرائيل للو الحكمان حكمة والنبوان النبي ميا ورزقناهم من الطيبات ناتي هرجي فندي ما دولة وفضلناهم على العالمين ناتي في سمنتي الندافع المميبيكا وآتيناهم بينات من الأمر نات فرنفان سوديلا أنين كوبان كيرين وكولتو فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إمنا والي فتمو من لندو ناتي كم بغيا بينهم ككتين اللاتي دمالو تيما إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إماري بكيتي لي تيما لسنين القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إدمالو كنيو والي منتو ثم جعلناك على شريعة من الأمر وقولنا تيتكي لك سريان سلاكا كبن يا مروتو انك من جندنا النبي يملك ان سلا دو دي تكيلا فننا فاتبعها إسو سلو نوم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون مول من ملون كان ولني ديال نوما إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يتفوه في مرنوي ألا كرولا موميكي وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض تونير لالو دمالو منيو ديمالاتي والله ولي المتقين ألا دمو ألا ياسلنا ديمالاتي هذا بصائر للناس نمو جيرين ديولة مولي وهدى ورحمة أندون كان دولو ما نمبل فالقوم يوقنون مولي من سدان كنيا أم حسب الذين اجتره السيئات فمول من نيالون كو يكو جاو كي سينجيكي كو أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كم بيكل لكم مول من الإيمانيات يكون إيمانك سواء فنسيني والكان يندبا محياهم ومماتهم إلى بلوت أن إلى سايات فنس والن والكان يندبا مول من يكو جاو كي إلى بارو من كفند فوق كو جاو البارة فول سينجيكي كاميرا كنت بيتل بلوتو ani la sayatum be nim molu kangen dal ba molu min limaniyat e kunyi make sa ama yahkumun wa tufu jawiyat ba ke tuluka kiti minna wa khalaqa allahu as-samawati wal arda alaysa limban koda bil haqqi tunyalakan litujiza kullu nafsin bima kasabat nin kamme se ni woni jo fenna e min bara wa hum la yuzlamun andi tine tonyela fe wo fenna أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من أيمن موجمي يالون قال نيديا ألومتا وأضله الله على علم ألا ناتا في لندلون لكان وختم على سمعه أناتا تنبوكا مئرنوكا وقلبه أنين صندموكا وجعل على بصره غشاوة أناتا مور لولا أنياكا فمن يهديه جمال سنين كندنو من بعد الله على كولا أفلا تذكرون فألتك واند لبا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا إكوا من كفن تفن من دنيا بلو درون نموت ونحيا بفالا ببلولة دول بفالا دول ببلولة وما يهلكنا إلا الدهر فنبك أن تلحلك فجمان درون وما لهم بذلك من علم londi man tarebul fento e kamin foten inhum illa yadhunnun iman ke fendi foka mira doron wol ngamira londo damale bebulu dayla koy man tarebulu wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat ni ben ayolu karanne minbe bankering ma kana hujjatuhum illa an qalu ila dalila koyobaga ke fenti ibika dalila koy ngini bulu foyla fo doron ko tubi abaina alnam fa fululu sambanam bang in kuntum sadiqin ninto nya balibul qulillahu yuhyikum thumma yumitukum afoy ala de atel baliken dien dilaw ko la bali fala thumma yajma'ukum wa qula binalika fula ila yawm alqiyamah kata alqiyamah lum kala raiba fi siko man tara alqiyamah lum minto walakin akthara an-nas la ya'lamun bar mulu jama ba man walelon ولله ملك السماوات والارض سم المرون بانكو مروب على البل ويوم تقوم الساعه القيامه لومب ولوات من القيامه سم بسلوات منا يوم اذن والند يخسر المبطلون تينار لال بكسر لباكل والون وترى كل امه جاثيه من تو يساج نيرين والون كل امه تدعى الى كتابها من تو مومو بكل ليله كتابو كان اليوم تجزون ما كنتم تعملون إكافوا بيدي بالجول فن الالترنون الكمين بارا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق نمنا كتابه التي أفل بي أبدي أمنا لقوة تونيا كان إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الترنون من بارا ولنت على كتاسف الالتي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات لينا تكوني مال بارا ويدخلهم ربهم في رحمته إماريب إدندلا لنيمو كنولي ذلك هو الفوز المبين ولمو غنيت من ببانكيرين وأما الذين كفروا بر من كافرياته أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فانت على الآيو لبقى كران علي نمبا فاستكبرتم علي ألفهم الورا وكنتم قوما مجرمين لناتك كافرولتي وإذا قيل إن وعد الله حق نيكو على الله دوم تونيالتي والساعة لا ريب فيها الكيام سمفنا سكمن ترجي قلتم الكافكو ما ندري ما الساعة ما لم منهم ين الكيام سمتي إن ظن إلا ظن من ترجي كريم فنفنا مين درون ينبي مجيكي قولتي أمنك تونياتي وما نعن بمستيقنين انتول منك دنكن يا موتي فن الك من فني وبدا لهم سيئات ما عملوا فهم جاو مامي يا بارا والبانكيتي وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون إبي جتر من ونا تيسوتو وقيل اليوم إنا تافو يبيد ننساكم بين الألل كما نسيتم لقاء يومكم هذا كألتن إنا تألن اللهم بين دنيا يا منيام ومأواكم النار دنبال مالك فنيو مدلاتي وما لكم من ناصرين ديمر لا تالي بي ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا نياجو بالتدلكات والترنم علي ألا آيو لجتنيا مدلي وغرتكم الحياة الدنيا دنيا بلونات المرسى فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون بي إتفند لدنبان ينكونوا أن يتلالان جرفنا متلا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض تنتوم على تالت سمل كلولا منسو أنبانكو رب العالمين تلم دافع الكلولا من صوت فنان وله الكبرياء وروب ألالي في السماوات والأرض سنلت عن بانكوتو وهو العزيز الحكيم تلم سنبتيوتي مكيتي لاباتي